أثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع، ونرحب بأسئلة الإخوة والأخوات حيث نعرضها على سماحتكم. هذا الأخ عبد الرحمن بارك الله فيكم وأثابكم الله يسأل، يقول: هل من نصيحة للشباب أو للشاب الذي وقع في جريمة وتاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نصيحتي لهذا الشاب: أولا يحمد الله جل وعلا ويثني عليه الخير كله حيث أنقذه من المعصية وشعر بالخطأ وعلم أنه قد زلت قدمه وقد عصى الله وارتكب شيء من محارمه، فيشعروا بهذا شيء عظيم، لأن من تذكر الذنب وتصور خطأه يرجى له التوبة النصوح، لكن مصيبة عمى القلب وصدوده عن الخير، وأنه يعمل المعصية والطاعة سواء، لا فرق عنده بين المعصية والطاعة، وهذا من خطأ. أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا. فأنت أيها الشاب الذي وقعت في مقدر ثم تبت إلى الله، أبشر من الله بالفضل العظيم، وتذكر قول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. واذكر قول الله جل وعلا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. واذكر قوله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فيوصيك بالتوبة إلى الله والاستغفار والندم على ما مضى والعزم الصادق ألا تعود، وإذا استمرت على الطاعة وفقت للخير إن شاء الله. فالله جل وعلا يحب من عباده يتوب إليه، لأن الله يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، ويفرح بتوبة أحدنا أشد من فرحه بدابته لو كان عليها متاعه ففقدها ثم وجدها، لأنه كريم جل وعلا سبق حلمه غضبه، وهو يحب العفو ويعفو عن السيئات، وهو الدعاء المثور: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فاستقم على طاعة ربك وتناسى الماضي، وكلما ذكرت توبة النصوح والسيغف وندما، والله جل وعلا يذيبك إن شاء الله ويجعلك من السبع قابه النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر شابا نشأ في عبادة الله فأنشأ في الخير إن شاء والهدى واستقم الطاعة، وأرجو لك من الله التوفيق والسلام. اللهم آمين وجزاكم الله خير الجزاء. معنا هذا السؤال من الأخ سعد من مكة المكرمة، يسأل عن الزكاة مفهومها في الإسلام، وعن أيضا من يستحق الزكاة. الزكاة مفهومها في الإسلام مفهوم عظيم، وهي إخراج المسلم جزءا من ماله الذي مضى عليه الحول، إن كانت نقودا أو بضاعة ربع العشر منها، إن كانت زروعا ونخيل نصف العشر إن سقي بكلفة، والعشر إن سقي بدون كلفة. وهذه الزكاة هي نعمة من نعم الله، فيها زكاة القلب وزكاة البدن. يقول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فيزكي القلب من أدران البخل والشح، وتزكي المال بتطهيره من الدنس وتنميه وتزكي خيرا، ففيها زكاة للقلوب ونمو للأموال وبركة بالعمر وخير كثير وأعمال صالحة. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فإذا أداء الزكاة وإخراجها في وقتها من نعم الله العبد الذي من الله عليه بهذا الفضل العظيم والخير الكثير، ورضي منه باليسير، أعطاه من الخير كثير ورضي منه باليسير، فليحمد الله على هذه النعمة ويشكر الله ويؤدي هذا الحق الواجب مواساة لإخوانه المسلمين المحتاجين، يرحم الفقراء والمعوزين. قال الله جل وعلا: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة فمن أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه كفر الله بها خطاياه وبارك له في عمري وولدي وماله. فاتقوا الله إخواني وأدوا الزكاة واحرصوا على إيصالها إلى مستحقيها ومن تعلمون أنه أهل لها، لأن هذه زكاة أمانة، فيجب أن نوصلها لمن هو أهل لها ولا نجامل بها، وإنما نعطي المستحقين لها، لأن الله يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم بالرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائل آخر أيضا، هذا أبو محمد من الرياض يقول: أرشدوني جزاكم الله خيرا، أمي تريدني أن أطيل الجلوس عندها، ونحن كإخوة مشغولون بأمور الحياة، فما العمل؟ وهل إذا انصرفنا عنها يعتبر عقوق؟ أمكم لها عليكم حق، ولأولادكم حق، زوروا أمكم وقضوا حاجاتكم وحاولوا التوفيق بين الأمور كلها، لا تجهلوا الأم تتأخر عنها طويلا، ولا تعطوا أشغالكم. للأم حق، للأهل حق، للنفس حق، المسلم يوازن الأمور فيعطي أمه حقها ويعطي زوجه حقها ويعطي ولده حقهم ويعطي نفسه وصرفاته حقها. المهم أن يكون وسطا لا يجور ولا يميل، بل يعطي كل ذي حق حقه، فمن تبع ذلك الله سهل الله أمره. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل يقول، وهو محمد عطية من منطقة جازان: إخوتي هداهم الله متهاونون جدا في الصلاة، فهم يصلون فرضا في اليوم وغالبا لا يصلون أبدا، كيف نتعامل معهم؟ تعامل معهم أولا بأن تكون متصلا بهم، ملتصقا بهم، حاضرا لهم، غير غائب عنهم في اجتماعاتهم، تتصل بهم وتنصحهم ليعلموا أنك محب لهم، مريد الخير لهم. إياك وأن تغضب عليهم أو تكبر عليهم أو تظلم السخط والبغضاء لذلك، فيزداد إثما إلى إثمهم. حاول التساق بهم، الاتصال بهم، زيارتهم، دعوتهم إليك في بيتك، تحبيب الخير لهم في السر والعلانية بينك وبينهم، نصيحة هادفة، نصيحة قيمة، توجيه وحث وترغيب وترهيب ودعوة إلى الخير. اصبر عليهم فإن في صبرك عليهم شر خيرا. يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فإعراضك عنهم يزيد بغفلة وإعراض، وإقبالك لهم ومتساك بهم ومجالستهم ومحادثتهم كلها مما تفتح الطريق أمامك لدعوتهم ونصيحتهم، وأرجو الله أن يهدي الجميع. اللهم آمين، وجزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ عبد العزيز. وأذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء. سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم. انتقل إلى سائل آخر، هذا يقول: حفظكم الله، كيف نثبت في قلوبنا وفي قلوب شبابنا المحافظة على ثوابتنا وعلى علمائنا ومجتمعنا، وكيف نعيش مع من يستهزئ بذلك؟ يا إخواني، توعية شبابنا وتوجيه شبابنا ونصيحة شبابنا أمر عظيم مهم متعلق بالمسلمين عموما، كل على قدر مسؤوليته. هذه المسؤولية يشترك بها الأبوان قبل، فإن للأبوين وفإن على واجب عظيم هم أبنائهم بالتربية والتوجيه الحسن والأخلاق الكريمة. ثم أيضا واجب المدرسي، فالتعليم عموما في مراحله كلها ميدان خصب لإصلاح الأخلاق والأعمال وتقويم الاعوجاج والدعوة إلى كل خير والتحذير من كل سوء. أيضا منابر الجمعة على الخطباء جميعا أن يتقوا الله ويعالجوا مشاكل الشباب التي يرون أنها يعني سبب لضعف إيمانهم، بأن يحثوا على بر الوالدين وصلة الرحم والصدق وحذر من جلساء السوء والبعد من دعاة الفساد والإرهاب والذين يفرقون شباب الأمة ويستملها ويفرقون بين أفرادها، ودعوة الخير وتحميل الخير إليهم، وعلى المجتمع جميعا وعلى أن يكون بها الواجب، وعلى وسائل إعلامنا أن تؤدي هذا الواجب بكل قدرة في برامجها المختلفة لتوعية شبابنا ونصيحة توجيههم وحثهم على الخير وتحذير من سبب الرداء. فإن هناك فئات من المجتمع تحذير عن شبابنا إما لتيارات انحراف وانحطاط عن الأخلاق أو للغلو الشديد والخروج من بلاد المسلمين والذهاب إلى هنا وهناك لقتال وما أوجيه كما يزعمون، وهم لا يعلمون هذه الأمور ولا يدركون حقيقتها. فيجب علينا أن نكون دائما نوعي شبابنا ونحذرهم. وسائل الإعلام يجب أن تقوم بجهدها من التلفاز وإذاعة بكل جهد أن تقوم به، وأن تخص الشباب برامج متعددة فيها توعية وتوجيه وإصلاح، وعسى الله أن ينفع بالأسباب. اللهم أمين. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا أبو عبد الكريم من الرياض يقول ويسأل: كيف يكون القلب سليم وخالي من جميع الآثام والشوائب؟ قال الله جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم سليم من كل شبهة تعاشر الله ومن كل شوء تعارض أمر الله ورسوله. القلب السليم الذي وفق الله وصاحبه فاسم من الغل والحقد والبغضاء والعداوة والحسد، قلب عمر بطاعة الله وأشرق بنور الإيمان، قلب لا يحمل إلا الخير والصلاح. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها الجسد كله، وإذا فسدت فسد لها الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب إذا صلح صلحت الجوارح واستقامت، لأن القلب ملك الجوارح، فما استقامت الجوارح. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن بجالس مسجد رجل من باب مسجد يعني تقطر لحيته من وضوئه يحمل عليه في يديه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من الجنة. فدخل ذلك الرجل حامل عليه في يديه تقطر لحيته من وضوئه، وفي اليوم الثاني قالها، وفي اليوم الثالث قالها. قالوا على الصحابة: إني لأريد أن اختبر هذا الرجل، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: اختبر نعم هذا الرجل. فجاء فقال: يا أخي، يا عم، إني لاحيت أبي خصم أبي، فأقسم علي ألا أبيت عنده ثلاث ليال، فإن قدرت أن تأذن أبيت معك فافعل. قال: لا مانع. قال: بيت عند ليال، فما رأيت كثير صلاة ولا تلاوة إلا أنه كلما تحول في منامه من جلب إلى آخر ذكر الله واستغفره. فلما قضيت الثلاث قلت: يا عم، ما كان بيني وبين بشيء، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك في ثلاثة أيام أنك من الجنة، فأرجو أن تبلغني أي عام بلغك المبلغ. قال: يا ابن أخي، ما هو إلا كما رأيت. قال: فلما انصره الدعاني فقال: يا ابن أخي، إلا أني لا أجد في قلبي غلا على خير حصله له مسلم، يعني إني قلبي الطاهر لا أجد غلا على خير حصل عليه مسلم كل ذا. قال: نعم. قال بن عمر: هذا الذي بلغت بك ما نرى والتي عجزنا عنها. فصلاح القلب واستقامته خلوه من الحسد والحقد والبغضاء، صاحبه ينام مرتاح ويمشي ويعيش مرتاح راضيا بقضاء الله وقدره، لا يحمل غيظا ولا شرا، إنما في قلبه الخير والصلاح، عامر بذكر الله وطاعته. فنرجو الله سلامة قلوبنا وصفاءها من كل المكدرات. سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم، من ابتلي بالنميمة والغيبة كيف يطهر نفسه بذلك؟ يطهر بأن يمسك لسانه فلا يغتاب أحدا، ويشغل نفسه بعيوبه الكامل نفسه ويعرف عيوبه. كل نفس بل الإنسان على نفسه بصيرة ويعلم عيوبه والنقص الذي فيه، فيشغل نفسه بالتفكر في عيوب نفسه، هل استطاع أن يعالجها، هل يتغلب عليها، أم لا يزال قلبه مصرا على هذه الأمراض. فإذا نظر إلى نفسه جعله يعرض عن غيره ويترك غيره. النمام الذي أراد الإفساد بين الناس يفكر في نفسه أنه مفسد وأنه مؤذي وأنه ضار وأنه شيطان من الشياطين، وأن فساده في الساعة أكثر مما يزد الساحر في سنة. قال بعض السلف إن النمام يفسد الساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، فإنه يتنقل من بين هذا وهذا فيأخذ أخبار قوم ويعطيها الآخرين لأجل الإفساد والإضرار، أو قد يأخذ علامات من مادة لأجل نقل الأخبار الكاذبة فيزيد وينقص فيها، فيفرق بين الأصحاب وبين الأبناء وبين الإخوان وبين الزوجين وبين كثير وبين الأصدقاء إلى غير ذلك، فيتوب النميمته ويمسك عنها، وإذا سمع شيئا يقال بأحد فيمسك فكأنه ما سمعه، وليصم أذنه عن ذلك الأمر ولا كأنه سمع شيئا حتى يسمع في دينه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وأعود إلى أسئلة الإخوة والأخوات. هذا السائل يقول بارك الله فيكم، وقد رمز لإسمه بعبد الله من الرياض، هل يشترط الاستنجاء لكل وضوء؟ الواجب للصلاة كما قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين الآية. أما الاستنجاء فكما قال الله فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء إلى آخر الآية. الوضوء الشرعي يطلق على غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. أما الاستنجاء فهو على غسل قبل الدبر، ولا يجب ذلك إلا من بول أو غائط. فمن حضر وقت الصلاة وليس مسبغ ولا غائط ولكنه حدث كحدث الريح فإنه يتوضأ فقط برسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، ولا يجب الاستنجاء إلا من بول أو غائط. إذا شك المصلي هل صلى ثلاثا أو أربعا فماذا يفعل؟ يبني على اليقين يجعل ثلاثة ويسجد السهو. هل يلزم الالتزام بالاستعاذة والبسملة في كل ركعة من ركعات الصلاة أم يكفي ذلك في الركعة الأولى؟ يقول علماء إن الاستعاذة تكفي الأولى والتسمية عند كل سورة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، وأنتقل إلى سائل آخر. هذا يقول ما الذي يفعل المعتمر إذا وصل إلى البيت الحرام؟ المعتمر أو الحاج إذا وصل الحرام فليكن الطواف تحية الحرم المكي. الطواف تحية الحرم إذا كان يمكنه أن يطوف قبل كل شيء فإن الطواف تحية المسجد الحرام، وإن شق عليه الطواف الساعة صلى ما يسر الله وجلس ثم انتظر ساعة الطواف. أما إن كان الطواف ممكنا فليبدأ بالطواف فإنه تحية المسجد الحرام. هل خروج الدم من جسم المتوضي كالرعاف مثلا يستوجب إعادة الوضوء؟ والله الدم اليسير أرجو أن لا حرج فيه. من العلماء من يقول إن الدم الفاحش الخارج من سائر الجسد ما عدا السبيلين، فالخارج من البول والخارج من الدبر والقبل، هذا ناقض بإجماع المسلمين. لكن الدم الخارج من اليدين أو الرجلين أو أي موضع من الجسد غير القبل والدبر، بعض العلماء يرى أنه إذا كان كثيرا توضأ منه، وإن كان قليلا لا يتوضأ منه. أحمد سعيد من الرياض يقول هل يجوز نشر المحرم إذا كانت نيتنا التبليغ عنه؟ يا أخي النشر على قسمين، قسم ينشر تحذيرا منه يقول وجد خمور وكذا، لكن ينشر يقول الخمر يصلح كذا وكذا ويسمى كذا وكذا ويسوق عن طريق تصنيع الخمور، هذا قد يكون دعاية له، أو يعني يحذر من النساء ويقول فيهن كذا من الجمال كذا وكذا ففيه دعاية لهن، فينشر المحرم إجمالا فقد لا تفصيلا، لما التفصيل فقد يكون دعاية له وترغيب الناس فيه.